آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما توفني مسلما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما توفني مسلما مسلما فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا آخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك لا